الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثامن والعشرون بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابن عبد الهادي في الأحاديث الجوامع التي ختم بها هذا الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو حديث يتعلق بالآداب وبعلاقة الناس بعضهم مع بعض وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. إياكم يسمى باسم فعل أمر، يعني أحذركم وأنهاكم وأخوفكم. واسم فعل الأمر تأتي بأحرف ليس فيها الأمر بذاتها وإنما بمدلولها، مثل قولهم صح يعني أسكت، فهذا اسم فعل أمر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل أمر. إياكم أي أحذركم، إياكم والظن. ما الظن؟ هو احتمال راجح أو غير راجح في القلب، يرجحه أو لا يرجحه عوارض أهلية من الظنون، من الوهم، من التسويغات، من الوساوس. ولهذا نهت الشريعة عما فيه سبب للريبة، فنهى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتناجى اثنان وبينهم ثالث، لئلا يقذف الشيطان في قلب الثالث أنهم يتناجون عليه ويتسارون للمكيدة به، حيث يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، أتت امرأته صفية تزوره، فلبثت عنده من الليل ما شاء الله، فلما قام عليه الصلاة والسلام يقلبها ما معها أحد، والمسجد ما في إضاءة، مر صحابيان فرأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، فاستعجل بالحركة فناداهما عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، يعني لا يبعد بكم الحول ويلقي الشيطان في قلوبكم ما يلقي. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، أو عليك، يعني نظن بك هذا الظن؟ قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا. فهذا في سد الشريعة للظنون في حبائلها. فالظن احتمال في القلب. قال: إياكم والظن، أي الذي لم ينبني على أمر يصير به يقين. يحذرنا عليه الصلاة والسلام من هذه الظنون بالناس. وما يروى: احترسوا من الناس بسوء الظن، حديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي يقع فيه الكذب والتمويه ويقع فيه التبديل سريعا كثيرا. ثم قال: ولا تحسسوا. ما التحسس؟ التحسس نوع منه نفسي، يكون الإنسان متحسسا من كل كلمة يسمعها، كما يقال نفسه في طرف خشمه، ما يتحمل شيء ويتحسس لكل ما يقال فيحمله على محامل غير محامله. نهى عن التحسس. ومن التحسس أيضا، وهو النوع الثاني، في تتبع عورات الناس بخفية، في المراقبة، في التتبع، هذا نوع من أنواع التحسس. ولهذا قال بعدها: ولا تجسسوا. ما الجس؟ أخذ العلوم من جهة خفية بتتبعها، فإن التجسس على المسلمين جريمة، والجس على المؤمنين خيانة عظمى، قد توجب الردة، قد توجب هذه الردة إذا كان مراده من هذا التجسس هزيمة المسلمين أو انتصار أعدائهم، وإذا أراد منها طمعا من أطماع الدنيا، يبي منصب، يبي مال، يبي جاه، يبي ذكر، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن التجسس أيضا بين الأفراد، يتتبع عوراته، خلاته، أسراره، يطلع عليها سواء كشفها أو لم يكشفها، فهذا من التجسس المحرم. ولا تنافسوا. المنافسة هنا بأجل الدنيا، يتنافس لأجل الدنيا، يريد منها المسابقة ليحصل مناصبها، فينافس أخاه حتى يوقعه هذه المنافسة في الظلم والبغي والعدوان. قال: ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. الحسد تمني زوال النعمة التي أوليها غيرك في نفسه، في ولده، في ماله، في عمله، في زوجه، في شكله. ولا تباغضوا. والبغضاء حالقة للدين، وهي غل في القلوب وغيظ في النفوس، هي البغضاء. قال: ولا تدابروا، أي يدبر كل منكم عن الآخر فلا يسلم عليه، لأن التدابر تشاحن، وكونوا عباد الله إخوانا في الحديث الآخر: فإنكم لن تدخلوا جنة ربكم حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. والمحبة هنا الحد الأدنى من علاقة المؤمن بأخيه. ثم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يعني إذاعته والإكثار منه، حتى يكون السلام شعارا للمسلمين فيما بينهم، وبهذا يتحاببوا، وبهذا يدخلوا جنة ربهم. وفي حديث أبي هريرة وأبي الدرداء الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحذركم داء الأمم قبلكم، أي المرض الذي أصاب الأمم الهالك قبلكم. قلنا: وما داء الأمم قبلنا يا رسول الله؟ فعد سبعا من الأمراء. قال: الأشر والبطر والتنافس في الدنيا، ثم التحاسد والتباغض، ثم البغي، ثم الهرج. هذه أدواء الأمم قبلنا. وش رأيكم؟ أصابتنا؟ نعم، وما زالت ازدياد. انظروا إلى الهرج، وهو القتل بين الدول، بين القبائل، بين الجماعات، بين الأحزاب، بين الأفراد. ما سببه؟ بغي، وقبله تباغض وتحاسد، وقبله تنافس في هذه الدنيا. واتكأ على ذلك على قاعدة الأشر والبطر والجدة في الحياة، والنعمة الزائدة أورثتهم ما أورثتهم. وفي الصحيحين لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقات أهل البحرين هجر الأحساء فزبرت في المسجد كومت فامتلأ المسجد حتى غص عن أهله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الغداة الفجر فلما انصرف ورأى المسجد قد امتلأ غص عن أهله رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال البحرين. قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال واسمعوا لما قال وانتبهوا يا رعاكم الله لما قاله عليه الصلاة والسلام. قال والله ما الفقر أخشى عليكم. الفقر فيه خير يورث التواضع ما يرفع الإنسان خشمه ويتعالى ويترفع على خلق الله. والله ما الفقر أخشى عليكم. ولهذا مر الفقر على نبينا عليه الصلاة والسلام على الصحابة فربط عليه الصلاة والسلام على بطنه حجرين من شدة الجوع وهذا فقر. وربط الصحابة على بطونهم حجرا حجرا كما ربطه أبو بكر وأبو هريرة. وبزماننا يقصون بطونهم من الشبع ولا لا يا أخواني؟ ولا هو بقص ببلاش بفلوس من الشبع والدعاء والخير. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صدق وبر عليه الصلاة والسلام. تنافسنا في الدنيا فتباغضنا وتحاسدنا وتحاقدنا ثم بغى بعضنا على بعض ثم وقع فينا القتل والغل والغيظ فأهلكتنا الدنيا كما أهلكت من قبلنا. المال نعمة أو نقمة بحسبك أنت أيها المكلف. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أبي أيوب ممنوع من الصرف. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه وهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يحل لمسلم والمسلم هنا يشمل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. المقصود بالأخوة هنا أخوة الدين أخوة الإيمان فوق ثلاث أي ثلاث ليالي. وحدها بالثلاث لتبرد نفسه إذا حصل بينه وبين أخيه ما يحصل من التشاحن والتلاسن وربما التنافس يوم ويومين وثلاثة حتى تبرد نفسه وتسكن. وإلا فالأولى من أول وقت يذهب أسباب البغضة والشحناء ويدعها وينفرها من نفسه ويطأ على نفسه فيأطرها ويقهرها لئلا تحمل على أخيه غلا. فإن استرسل فله إلى ثلاث ليالي فوق ثلاث ليال. ما العبرة؟ أن يكون في محل واحد، سكن واحد، عمل واحد، حي واحد، يلتقيان، فهذا يعرض وهذا يعرض، لا يتسالمان، لما كان بينهما من الهجر وإدامة في التهاجر. وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، فأفاد الحديث أن السلام في إلقائه وإفشائه أنه ينفي ماذا؟ الهجر والقطيعة. وليس معنى عدم القطيعة سرداد مرداد كل وقت عنده حتى تكلفه وتتعبه وتشغله، لا، الحد الأدنى بإلقاء السلام، بإلقاء السلام وعدم الإعراض عنه. وقد جاء مثل هذا في صلة الرحم، فإن الفارق بين الصلة والقطيعة إلقاء السلام والمشاركة في الفرح وفي الترح، هذا الحد الأدنى من الصلة. ما زاد عليها الصلة الدورية بالمال، بالاتصال، بالزيارة، بقضاء الحوائج، هذه كمالات في هذا الشأن وفي هذا الباب. نقف عند هذا الموضع، فاللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.